أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، أي واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه التبجيل له والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة، إنه كان مخلصا، وقرئ بفتح اللام على معنى أن الله تعالى اختاره واستخلصه واصطفاه على العالمين، وقرئ بكسرها على معنى أنه كان مخلصا لله تعالى في جميع أعماله وأقواله ونياته، ووصفه الإخلاص في جميع أحواله، والمعنيان متلازمان، فإن الله أخلصه لإخلاصه، وإخلاصه موجب لاستخلاصه، وأجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه، وكان رسولا نبيا، أي جمع الله له بين الرسالة والنبوة، فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل، وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع دقه وجله، والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه، وتخصيصه بإنزال الوحي إليه، فالنبوة بينه وبين ربه، والرسالة بينه وبين الخلق، بل خصه الله من أنواع الوحي بأجل أنواعه وأفضلها، وهو تكليمه تعالى وتقريبه مناجيا لله تعالى، وبهذا اختص من بين الأنبياء بأنه كليم الرحمن، ولهذا قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي الأيمن من موسى في وقت مسيره، أو الأيمن أي الأبرك من اليمن والبركة. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: أن بورك من في النار ومن حولها، وقربناه نجيا. والفرق بين النداء والنجاء أن النداء هو الصوت الرفيع، والنجاء ما دون ذلك، وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النداء والنجاء كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم. فقوله: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، هذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه ونصحه لأخيه هارون، أنه سأل ربه أن يشركه في أمره وأن يجعله رسولا مثله، فاستجاب الله له ذلك، ووهب له من رحمته أخاه هارون نبيا، فنبوة هارون تابعة لنبوة موسى عليهما السلام، فساعده على أمره وأعانه عليه. ثم يقول سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، أي واذكر في القرآن الكريم هذا النبي العظيم الذي خرج منه الشعب العربي أفضل الشعوب وأجلها، الذين منهم سيد ولد آدم، إنه كان صادق الوعد أي لا يعد وعدا إلا وفى به، وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله أو مع العباد. ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه له قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وفى بذلك ومكن أباه من الذبح الذي هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان. ثم وصفه بالرسالة والنبوة التي هي أكبر منن الله على عبده، وجعله من الطبقة العليا من الخلق، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، أي كان مقيما لأمر الله على أهله، فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود، وبالزكاة المتضمنة للإحسان للعبيد، فكمل نفسه وكمل غيره، وخصوصا أخص الناس عنده وهم أهله، لأنهم أحق بدعوته من غيرهم، وكان عند ربه مرضيا، وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده فيما يرضيه، ارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأوليائه المقربين، فرضي الله عنه ورضيه عن ربه. ثم يقول سبحانه: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، أي واذكر في الكتاب على وجه التعظيم والإجلال والوصف لصفات الكمال إدريس إنه كان صديقا نبيا، جمع الله له بين الصديقية الجامعة التصديق التام والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح، وبين اصطفائه لوحيه واختياره لرسالته. ورفعناه مكانا عليا، أي رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين المقربين، فكان عالي الذكر عالي المنزلة. ثم يقول سبحانه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم الآيات، لما ذكر هؤلاء الأنبياء المكرمين وخواص المرسلين وذكر فضائلهم ومراتبهم، فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أي أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق ومنة لا تسبق من النبوة والرسالة، وهم الذين أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم، وأن من أطاع الله كان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية، وأن بعضهم من ذرية آدم ممن حملنا مع نوح أي من ذريته، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، فهذه خير بيوت العالم اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم. وكان حالهم عند تلاوة آية الرحمن عليهم المتضمنة للإخبار بالغيوب وصفة علام الغيوب والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد، خروا سجدا وبكيا، أي خضعوا لآيات الله وخشعوا لها، وأثرت في قلوبهم الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود لربهم، ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صما وعميانا. وفي إضافة الآيات لاسم الرحمن دلالة على أن آياته من رحمته بعباده وإحسانه إليهم، حيث هداهم بها إلى الحق وبصرهم من العمى وأنقذهم من الضلالة وعلمهم من الجهالة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.